أفأمنوا مكر الله؟ الأمن هو الاطمئنان إلى قضية لا تثير مخاوف ولا متاعب. يقال فلان آمن. آمن يعني إيه؟ يعني ما عندوش أشياء تتعب حياته. أفأمنوا مكر الله؟ ما هو المكر؟ احنا نسمع كلمات حين ينصبها الله لنفسه نستعظمها، نقول يا سلام ربنا هينصر ده المكر ده، يعني عملية خسيسة. نقول له لا، خد بالك القرآن لما جه يتكلم قال لك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن ففيه مكر خير، في مكر إيه؟ خير. ولذلك قال والله خير الإيه؟ الماكرين. مأخوذة إيه من المادة؟ مكر. المكر ده أصله الالتفاف. والواحد منكم لو راح مثلا حديقة أو غابة من الغابات يقوم يجد شجر ملتف الأعصار ملفوف كده، يعني مجدول كده، تشوف تلاقيها ايه مجدولة، بحيث لا تستطيع ان تنسب ورقة في اعلى الى غصن مفتول. الورقة دي بتاعت ايه؟ ما اصل الايه الاغصان ملفوفة على ايه، بتشوفوها كده في النباتات المتسلقة. نباتات المتسلقة تلاقيها مجدولة كده، غصن جاي على غصن جاي على غصن زي الحبل كده وبتاعه، وبعدين طالع ثم تلاقي ورق فوق. ما تعرفش الورقة دي بتاعت اي غصن من دول، يا ترى بتاع ده يا ترى بتاع ده، ما تعرفش. يبقى اذا المكر مؤداه ايه؟ انك انت تلف في المسائل، تلفها يعني ما تخليهاش ايه واضحة. ليه؟ عشان تتمكن من خصمك، تتمكن من خصمك، تقوم تبيت له حاجة هو ما يقنش إليه. تقول له عاه، إذا كان الإنسان من البشر حين يبيت لأخيه شرا ويقتله فتلا يعمي عليه وجه الحق، وهل الإنسان عنده العلم الواسع القوي اللي يستطيع؟ طب ما هو برضه اللي قبله من الخصوم هينكر ولا ما ينكرش؟ برضه هينكر. طب إذا كان هناك مكر وتبييت، يبقى من مين بقى؟ يبقى من الأعلى الذي لا يكشف تبييته أبدا، ولكن يبيت لمن؟ لأهل الشر. يبقى ده مكر الخير ولا مش مكر الايه؟ ده مكر الخير. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب تقول له أخي لا يأمن مكر الله إلا القوم الايه؟ الخاسرون. طب الأنبياء أمنوا مكر الله ولا ما أمنوا شيء؟ أمنوا مكر الله ولا ما أمنوا شيء؟ أمنوا مكر الله باصطفاءاتهم للرسالة. طيب إزاي يقول إن ما يأمنش مكر الله إلا مين؟ إلا القوم الإيه؟ الخاسر. قال لك لأن دي من ضمن منهجهم. من ضمن مين؟ من ضمن منهج الرسل، أن الذي يأمن مكر الله هو الإيه؟ هو الخاسر. وما دام من ضمن منهجهم يبقى ما يردش السؤال عليهم. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.